الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين ومالك يوم الدين الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا في قربه، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيده، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا دعي أجاب. وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وحجته على عباده، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة، وفتح برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى وضحت شرائع الأحكام وظهرت شرائع الإسلام وعز حزب الرحمن وذل حزب الشيطان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، بعد هذا الانقطاع أذكر أننا قد تحدثنا في بداية الحديث عن هذه الأسماء الحسنى، عن اسم الله تبارك وتعالى الذي قد اختص به، وهو على قول كثير من أهل العلم أنه الاسم الأعظم، وهو الله. ودعا الحديث عنه إلى الحديث عن جملة من الأسماء التي ترتبط به ارتباطا وثيقا، كاسم الرب والسيد والصمد والإله إلى غير ذلك مما تحدثنا عنه. ثم إن الحديث عن ذاك الاسم الكريم يستدعي ولا بد الحديث عن ثلاثة من الأسماء، وهي موضوع حديثنا في هذه الليلة: الواحد والأحد والوتر، فهذه ثلاثة أسماء. وسيكون الحديث بإذن الله عز وجل في ست نقاط: الأولى في بيان معاني هذه الأسماء، والثانية في ذكر الفروقات بين الأحد والواحد لما بينهما من المشابهة لفظاً ومعنى، والثالثة في الكلام على ورود هذه الأسماء في الكتاب والسنة، وأما الرابعة فيكون الحديث فيها في بيان اختصاص هذه الأسماء بالله وحده دون سواه، وأما الخامسة ففي بيان ما تدل عليه هذه الأسماء الثلاثة، وأما السادسة ففي ذكر الآثار والثمرات المترتبة على الإيمان بها. وأرجو أن يتسع الوقت لأذكر بعد ذلك قضايا ثلاث تتصل بهذا الموضوع: الأولى يكون الحديث فيها عن أهمية التوحيد ومنزلته، لأن الكلام على هذه الأسماء موضع له، موضع لذلك. وأما القضية الثانية ففي الكلام على دلائل الوحدانية، وأما القضية الثالثة ففي ذكر أنواع التوحيد ولوازمه ومقتضياته وما ينافيه على سبيل الاختصار. وأرجو أن ييسر الله عز وجل وأن يبارك في الوقت من أجل أن نأتي على ذلك جميعا. أما أولا أيها الأحبة، ففي الكلام على معاني هذه الأسماء، وقد تعودنا أن نذكر المعنى ابتداء في كلام العرب، ثم نذكر بعد ذلك المعنى في حق الله عز وجل. فالأحد في كلام العرب بمعنى الواحد، يقال استأحد أي انفرد، والوحدة هي الانفراد. والزجاج رحمه الله يقول بأن وضع الكلمة في اللغة إنما هو للشيء الذي ليس باثنين ولا بأكثر منهما، يعني وضعت للدلالة على الانفراد. والواحد هو الفرد الأول الذي لا نظير له ولا مثل. يقولون فلان واحد قومه في الشرف أو الكرم أو الشجاعة أو ما أشبه ذلك، يعني لا نظير له في ذلك ولا شبيه ولا مساجل. وأما الوتر، قال الوتر والوتر بالفتح والكسر، وهما قراءتان متواترتان في قوله تبارك وتعالى والشفع والوتر. فالوتر والوتر ما معناها في اللغة؟ الوتر هو الفرد، أو ما لم يتشفع من العدد. تقول الواحد وتر، بخلاف الاثنين فإنه شفع. أو تره بمعنى أفذه. وأهل الحجاز في كلامهم ومنطقهم ولغتهم يعبرون عن ذلك بالفتح الوتر، وعليه القراءة التي نقرأ بها والشفع والوتر. وأما أهل نجد فيكسرون الواو، وعليه القراءة الأخرى والشفع والوتر. فمن قرأ بهذا أو بهذا فقد أصاب. بعد ذلك، بعد أن عرفنا معنى هذه الألفاظ أو الأسماء في كلام العرب، ما هو المعنى في حق الله عز وجل حيث سمى نفسه بالواحد والأحد والوتر؟ أما الواحد فهو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر، فهو متفرد في ذاته وصفاته وأفعاله وألوهيته، فهو أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واحد في صفاته على الوجه اللائق به تبارك وتعالى، فله الصفات الكاملة التي لا يماثلها به أحد من خلقه، وهو أحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في ألوهيته لا معبود بحق سواه. فهذا هو الواحد. والأحد كذلك، وعبارات العلماء رحمهم الله في ذلك متقاربة. فنجدهم يعبرون يقول الذي لا شبيه له ولا نظير، أو يقولون الأحد هو الفرد سبحانه وتعالى، أو يقولون الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل. وكل ذلك حاصل متحقق، فالله هو الأحد المنفرد بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته جل جلاله وتقدست أسماؤه. فهو كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر، المتفرد في ذاته وصفاته وأفعاله وربوبيته وإلهيته، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفسر هذين الاسمين الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، أعني الواحد والأحد، فقال هو الذي توحد بجميع الكمالات وتفرد بكل كمال وجلال وجمال وحمد وحكمة ورحمة وغيرها من صفات الكمال، فليس له فيها مثيل ولا نظير ولا مناسب بوجه من الوجوه، فهو الأحد في حياته وقيوميته وعلمه وقدرته وعظمته وجلاله وجماله وحمده وحكمته وغيرها من صفاته، موصوف بغاية الكمال، ويجب على العبيد أن يوحدوه عقدا وقولا وعملا بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية، ويفردوه بأنواع العبادة كما سيأتي في مقتضيات ذلك وآثاره. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد متفرد في سؤدده، لا شريك له ولا عديد ولا شبيه له ولا نظير، فهذه الأسماء تدل على الوحدانية دلالة مباشرة. والوحدانية نحن نوحد الله عز وجل بمعنى أننا نقول لا إله إلا الله، وذلك أنه لا معبود بحق سواه، ولا إله غيره ولا خالق سواه، فهو الواحد المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، لا شريك له في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فنوحده تبارك وتعالى في ذاته، فليس هناك، لا يوجد ذات أخرى تماثل ذات الله عز وجل، ولا يكافئه أحد، ولم يكن له كفوا أحد، وليس له شريك. وهكذا أيضا نوحده سبحانه وتعالى بالعبادة، وأما توحيده في صفاته فليس هناك من يتصف بأوصاف الله عز وجل الكاملة من كل وجه. قد يتصف المخلوق ببعض الصفات كالعزة والكرم والحلم وما أشبه ذلك مما لا يختص بالله عز وجل، لكن اتصاف المخلوق يليق به، فالمخلوق موجود ولكن وجوده مسبوق بعدم ويعقبه العدم وتعترضه الآفات والنقائص، فيعتريه النوم وهو نقص في وجوده وحياته، وهكذا أيضا هذا الوجود إنما هو بإيجاد الله عز وجل للمخلوق، أما الله تبارك وتعالى فهو قائم بنفسه الحي القيوم، لا يحتاج في قيامه إلى إقامة غيره له، وجوده هو الوجود الكامل وحياته هي الحياة الكاملة، فالمخلوق وإن وصف بأنه موجود أو حي، لكن أين حياة الرب تبارك وتعالى من حياة المخلوق المسكين الذي هو عرضة لكل آفة ونقص؟ فهذه وحدانية الصفات، وأما أوصافه التي يختص بها فلا يجوز أن يضاف شيء منها إلى المخلوقين كالإلهية مثلا. وأما توحيده في الأفعال فيراد به انفراده بإيجاد جميع الكائنات، وأنه هو المتصرف في هذا الكون وحده لا شريك له، لا يشاركه أحد في فعل من أفعاله، وليس لأحد فعل يكافئ فعله أو يناظره، بل كل من سواه فهو مخلوق مربوب يتصرف به ربه تبارك وتعالى كيف شاء، لا يملك لنفسه حولا ولا طولا، فالله هو الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل، وهو الذي لا يكون في الكون شيء إلا بإرادته ومشيئته جل جلاله وتقدست أسماؤه تبارك وتعالى. هذا فيما يتعلق بمعاني الواحد والأحد. وأما معنى الوتر في حق الله عز وجل ففسره ابن قتيبة رحمه الله بأن المراد به الواحد، وهذا معنى صحيح. وبعضهم يعبر كالخطابي يقول هو الفرد الذي لا شريك له ولا نظير، وهذا لا يخرج عما قاله ابن قتيبة رحم الله الجميع. وعبر عن ذلك الحافظ ابن حجر فقال هو الفرد، ومعناه في حق الله أنه الواحد الذي لا نظير له في ذاته ولا انقسام. هكذا يقولون، لكن هذه المعاني ترجع إلى شيء واحد، فهو واحد في ذاته، واحد في صفاته، لا شبيه له ولا مثيل، واحد في أفعاله، لا شريك له ولا معين كما يعبر بعضهم. أما ثانيا ففي ذكر الفروقات بين الواحد والأحد، وهذه الفروقات متناثرة في كلام أهل العلم، وحاولت أن أضم بعضها إلى بعض بحيث ترجع إلى معان أو فروقات محددة. فمن هذه الفروقات ما الفرق بين الواحد والأحد؟ يقولون الواحد، هذا الفرق الأول، اسم لمفتتح العدد، تقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، تبدأ بالواحد. وأما الأحد فينقطع معه العدد، فلا يقال أحد اثنان ثلاثة، لا، لكن تقول أحد، الله أحد، فلا ينتظر بعد ذلك أن تذكر عددا بعده. وهكذا في النفي، ولم يكن له كفوا أحد، ينقطع معه العدد. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني يقولون بأن هذا الاسم الأحد يكون في النفي أعم من الواحد، فإذا قلت لا أحد في المسجد، يعني لا يوجد واحد ولا اثنان ولا أكثر من ذلك، لا أحد. لكن إذا قلت لا واحد، لا واحد في المسجد، يمكن أن يوجد عشرة، أليس كذلك؟ فهذا هو الفرق الثاني. فأحد في النفي أعم، نفي مطلق، لا يوجد لا فرد ولا عدد، بخلاف الواحد. ولذلك يقول أبو حاتم بأن أحد أكمل من الواحد، يقولون فلان لا يقوم له أحد، فهل هذا كقولهم فلان لا يقوم له واحد؟ لا يقوم له أحد يعني لا واحد ولا مئة، أليس كذلك؟ لكن إذا قلت لا يقوم له واحد، يمكن أن يقوم له عشرة، واضح الفرق؟ فأحد في النفي أعم، نفي لما سواه. وأما واحد فإذا نفيته لا واحد فقد يوجد أكثر من واحد، نفيت الواحد، تقول لا ريال عندي، لكن قد يكون عندك عشرة. الفرق الثالث يقولون بأن لفظ الواحد يمكن أن يجعل وصفا لأي شيء أريد، فيصح أن نقول رجل واحد، ثوب واحد، كتاب واحد، مسجد واحد، ولا يصح في جانب الإثبات وصف شيء بأحد إلا الله عز وجل، قل هو الله أحد، فلا يقال رجل أحد، ولا ثوب أحد، ولا مسجد أحد، لكن تقول مسجد واحد، كتاب واحد، قلم واحد. وهكذا في جانب النفي، تقول ليس في الدار واحد، فيجوز أن يكون من الدواب والطير والوحش والإنس واحد، فيعم الإنس وغيرهم. لكن إذا قلت ليس في الدار أحد فإنه مخصوص بالآدميين دون ما سواهم. اتضحت هذه؟ في النفي إذا قلت ما في الدار واحد، يعني لا إنسان ولا جمل ولا فرس، ما في الدار واحد، لكن إذا قلت ما في الدار أحد يعني من الآدميين في باب النفي، فأحد يختص بالآدميين دون. فرق الرابع، قال بعضهم بأن الأحد يأتي في كلام العرب بمعنى الأول وبمعنى الواحد، فيستعمل في الإثبات وفي النفي، كقوله تعالى قل هو الله أحد، قالوا أي واحد وأول، فابعثوا أحدكم بورقكم، وبخلافهما فلا يستعمل إلا في النفي، تقول ما جاءني من أحد، ومن ذلك أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أن لم يره أحد، فما منكم من أحد، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وأما واحد فيستعمل فيهما مطلقا، يستوي فيه المذكر والمؤنث، قال تعالى لستن كأحد من النساء، يقولون بخلاف الواحد فلا يقال كواحد من النساء بل واحدة. يقولون بأن الأحد في كلام العرب يأتي بمعنى الواحد، فيستعمل في الإثبات وفي النفي، قل هو الله أحد أي واحد، فابعثوا أحدكم بورقكم، يعني ابعثوا واحدا منكم، وبخلافهما فلا يستعمل إلا في النفي، تقول ما جاءني من أحد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أن لم يره أحد، فما منكم من أحد عنه حاجزين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وهكذا لستن كأحد من النساء، بخلاف الواحد فلا يقال كواحد من النساء بل واحدة. الأحد يستوي فيه المذكر والمؤنث، لستن كأحد من النساء، والواحد يختص بالمذكر والمؤنث يقال واحدة. وفرق خامس، يقولون بأن أحد يصلح في الإفراد والجمع بخلاف الواحد. الآن في قوله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين، هذا يصدق على الجميع، ما منكم من أحد، لأنه نكر في سياق النفي، فهو نص في العموم. لكن لفظة واحد هذا لا يكون بمعنى الجمع، أحد يصدق على الواحد والجمع بخلاف الواحد. الأحد له جمع من لفظه، قال أحدون وآحاد، وأما الواحد فليس له جمع من لفظه، فلا يقال واحدون، وإنما يقال واحد اثنان ثلاثة أربعة وما شابه ذلك. السادس من هذه الفروق أن الأحد يقولون ممتنع الدخول في الضرب والعدد والقسمة وفي شيء من الحساب بخلاف الواحد. يعني هل تقول أحد ضرب ثلاثة ولا تقول واحد ضرب ثلاثة؟ فلا يدخل هذا في العمليات الحسابية. وفرق سابع ذكره بعض أصحاب المعاني، يقولون بأن الواحد يفيد وحدة الذات فقط، والأحد يفيد الانفراد بالذات وفي المعنى، يعني الصفة، وهذا ذكره الخطابي رحمه الله، ولهذا جاء في وصف الله عز وجل قل هو الله أحد، يعني هو منفرد بوحدانيته في ذاته وصفاته. والأزهري رحمه الله ذكر فرقا يتضمن بعض الفروق السابقة، فهو يقول الفرق بين الواحد والأحد أن الأحد بني لنفي ما يذكر معه من العدد، تقول ما جاءني أحد، والواحد اسم بني لمفتتح العدد، تقول جاءني واحد من الناس، ولا تقول جاءني أحد، فالواحد منفرد بالذات في عدم المثل والنظير، والأحد منفرد بالمعنى. هذا الواقع يرجع إلى بعض الفروقات السابقة. ثالثا، في ذكر ما ورد في الكتاب والسنة ما يدل على هذه الأسماء الكريمة، أما الواحد فقد ورد في القرآن متكررا، جاء في 12 موضعا بلفظ إله واحد، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، وجاء بلفظ الواحد في 5 مواضع، بل في أكثر من هذا، تارة مقترنا باسم الله عز وجل القهار كقوله تبارك وتعالى قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وهكذا في قوله لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. ووجه هذا الاقتران متكررا مع اسم الله عز وجل القهار، أهل العلم ذكر بعضهم بعض الوجوه في التماس سر ذلك، سر هذا الاقتران. يقولون القهار اسم مبالغة لاسم الله عز وجل القاهر، فهو الذي خضع له كل شيء وذل لعظمته وجبروته وقوته كل شيء، ولا يخرج شيء ولا حي عن قدرته وتدبيره وملكه، وقهر كل الخلق بالموت، فإذا اقترن معه اسم الله الواحد فإن من موجبات هذا الاسم، أعني الواحد في ربوبيته وملكه وألوهيته وأسمائه وصفاته، أن يكون قاهرا قهارا غالبا لكل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو آخذ بنواصي الخلق كلهم خاضعون له الخضوع الكامل المطلق، لا يخرج شيء من هذه المخلوقات عن إرادته وتدبيره سبحانه وتعالى. فكون الله تبارك وتعالى هو الواحد يقتضي أن يكون هو القاهر القهار. ولهذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله بأن وحدته تبارك وتعالى وقهره متلازمان، فالواحد لا يكون إلا قهارا، والقهار لا يكون إلا واحدا، وذلك ينفي الشركة من كل وجه. وذكروا معنى أيضا، وهو أن القهر الذي يحصل من ملوك الدنيا إنما يكون لما معهم من الأعوان والجند، وأما الله تبارك وتعالى فإنه وحده سبحانه وتعالى هو القهار الواحد القهار. لو أن أحد من ملوك الدنيا ليس له جند ولا أعوان ولا، هل يمكن أن يقهر وأن يخضع الناس لطاعته؟ لا يمكن هذا. أما الله جل جلاله فهو واحد أحد فرد صمد مستغن عن الظهير والمعين والشركاء والوزراء والأعوان والجنود. وقد جاء في حديث أخرجه النسائي من حديث حنظلة بن علي أن محجن بن الأدرع حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، فقال اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له 3. فذكر الواحد والأحد. واسم الله تبارك وتعالى الأحد جاء في سورة الإخلاص قل هو الله أحد، واقترن بالصمد في هذه السورة الله الصمد كما جاء مقترنا به في السنة في اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصمد عرفنا أنه الذي تصمد أو تتوجه إليه الخلائق وتقصده في حاجاتها وفقرها وطلبها وما تصبو إليه من ضروراتها لما له سبحانه وتعالى من الكمال المطلق في أسمائه وصفاته وأفعاله وذاته. فإذا اقترن الأحد بالصمد فإن من معاني الأحد الكامل المطلق المتفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وربوبيته وإلهيته كما سبق، وهذا لا يصدق إلا على من؟ إلا على الصمد الذي تصمد إليه الخلائق ولا تصمد إلى أحد سواه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، الحديث المشهور، وشتمني، إلى أن قال: وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وهكذا أيضا في حديث حنظلة ابن علي أن محجة بن الأدرع، الحديث السابق، حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وإذا برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، فقال: اللهم أني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد. وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ولهذا فإن من أهل العلم من يقول بأن الاسم الأعظم هو الواحد الأحد، وقد سبق الكلام على هذا. ولهذا نقول: من أراد أن يدعو فإنه يقول: اللهم أني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الحي القيوم، فإنه يكون قد جمع أشهر الأسماء التي ذكر أهل العلم بأنها الاسم الأعظم. ادعو بهذه الطريقة: اللهم أني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الحي القيوم. وأيضا أخرج أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هذه رواية أخرى. وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان أول من أظهر إسلامه سبعة، إلى أن ذكر ما لقوا من أذى المشركين. ثم ذكر بلالا رضي الله تعالى عنه قال: فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. هذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا الوجه يكون ذلك من دلائل السنة التي يحتج بها لهذا الاسم. وأما الوتر والوتر فلم يرد هذا في القرآن، لكنه جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو الحديث المشهور: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر، وهو مخرج في الصحيحين. في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. أما رابعا فهو ما يتصل بهذه الأسماء من جهة الاختصاص بالله جل جلاله. فهذه الأسماء ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله أنها مختصة بالله، لا يجوز أن يسمى بها أحد سواه، يعني لا يجوز أن نسمي مثلا أحدا من الناس واحد، إنسان جاه ولد يسميه واحد أو يسميه أحد. وذكر حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يقول الله من يسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد إلى آخره، فقال سأل الله باسمه الأعظم. فإذا كان الواحد الأحد هو الاسم الأعظم هذا يحتمل، فهل يسمى به أحد سوى الله عز وجل؟ الجواب لا. خامسا ما تدل عليه هذه الأسماء الكريمة. الأحد يدل على ذات الله عز وجل وصفة الأحدية بالمطابقة، ونحن عرفنا دلالة المطابقة والتضمن والالتزام في أول الكلام على المقدمات، يعني بمعنى أنه يدل على ذلك دلالة كاملة. إذا استعملنا الاسم أو اللفظ بأوفى ما يدل عليه فإن هذا دلالة المطابقة، فإذا استعملنا اللفظ في بعض ما يدل عليه فهذه تسمى دلالة التضمن. فهو يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، كما يدل أيضا على صفة الأحدية وحدها بالتضمن، ويدل على الحياة والقيومية وكمال الذات والصفات إلى غير ذلك بدلالة اللزوم. فإذا كان الله عز وجل هو الواحد الأحد فإنه ينبغي أن يكون هو الإله المعبود وحده لا شريك له، وهو المتصرف وحده الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. وهكذا فإن اسم الله الواحد يدل على ذات الله وصفة الوحدانية معا بدلالة المطابقة، ويدل على الذات أو على هذه الصفة بدلالة التضمن، وهو يدل باللزوم على ما سبق من حياته تبارك وتعالى وقيوميته وكمال الذات والصفات إلى آخره. وفي حديث عمران بن حسين الحديث المشهور لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من تميم فقال لهم اقبلوا البشرى، الحاصل أن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أهل اليمن عن أول هذا الأمر قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض، فهو واحد أحد، هذا يقتضي أنه هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. والله يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وأما الوتر فهو يدل على الذات وهذه الصفة معا بدلالة المطابقة، الذات والصفة معا بدلالة المطابقة، ويدل على واحد منهما إما الذات أو الصفة بدلالة التضمن، كما يدل بدلالة اللزوم على العلم والأحدية والقدرة والصمدية وهكذا سائر صفات الكمال. أما سادسا ففي ذكر آثار الإيمان بهذه الأسماء الحسنى، ما الذي تؤثره في نفوسنا؟ عرفنا هذه الأسماء أن الله سمى بها نفسه وأعلمنا بذلك من أجل ماذا؟ أقول أولا دعاؤه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وعرفنا في المقدمات أن الدعاء على نوعين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء المسألة كما في الحديث: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فتقول: يا الله يا واحد يا أحد، تدعو بهذا. ونحن كثيرا ما نقصر في استحضار هذه الأسماء عند الدعاء، فإذا كان المقام يقتضي ذلك فينبغي أن نتخير من الأسماء ما يناسب المقام والحاجة، لا سيما أن هذه إذا قيل يعني بأن الواحد والأحد هو الاسم الأعظم مثلا، فحري بالإنسان أن يحرص على هذا. وأما دعاء العبادة فهذا يظهر من خلال تعبد العبد بمقتضى ذلك، إنسان يفوض أموره إلى الواحد الأحد، لا يتصرف في هذا الكون أحد سواه، لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محي ولا مدبر إلا الله، فهو الواحد سبحانه وتعالى، فمعنى ذلك يثق به ويتوكل عليه ويلجأ إليه ويستعين به ويعتمد عليه في كل أمر من أموره، لا يثق بغيره، لا يقول أنا متوكل على الله ثم عليك، هذا لا يجوز. التوكل على الله وحده، وعلى الله فتوكلوا، توكلوا عليه وحده دون أحد سواه. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فإن الذي يوحد الله عز وجل لا ينبغي أن يتمزق قلبه، أن يتمزق ويتفرق ويتشتت هنا وهناك فيكون منشعبا يتوجه إلى غير الله عز وجل، يرجوهم أو يخافهم أو يؤملهم أو يتوكل عليهم ويثق بهم ويعتمد عليهم. الأمور كلها بيد الله جل جلاله. من اللطائف اليوم وصلتني رسالة من أحد الإخوان يقول: إذا أصابك هم فلا تقل يا الله عندي هم، وإنما قل يا هم عندي رب. هذا معنى لطيف، وإن كان الإنسان إذا قال يا الله عندي هم ففرجه أن هذا معنى صحيح، لكن أيهما أقوى وأبلغ؟ يقول يا هم عندي رب، بمعنى أنه لا يقع في قلبه أدنى ضعف للعوارض والنوائب والمصائب، يا هم عندي رب ألجأ إليه. واضح؟ ودعاء الله عز وجل باسمه الأحد دعاء مسألة، نحن تكلمنا عن الواحد، الدعاء باسم الأحد كما سبق في الحديث: اللهم من يسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. أما دعاء العبادة فكذلك أيضا توحيد لله عز وجل، الإيمان بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، كل هذا نوحده في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى، نفرده بالربوبية والإلهية، فهو الخالق وحده، الرازق المحي المميت المالك المتصرف في خلقه، هذا توحيد الربوبية، أن توحد الله بأفعاله هو، لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محي إلا. وأما توحيد الإلهية فأن توحده بأفعالك أنت، لا تسجد إلا لله ولا تصلي إلا لله ولا تذبح إلا لله ولا تدعو إلا الله ولا تتوكل إلا على الله ولا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا الله، الخوف الذي لا يصلح إلا لله. أفعالك أنت توجه بها إلى الله، هذا توحيد الإلهية. وحده بأفعاله، هذا توحيد الربوبية. وتصفه بأوصاف الكمال وتسميه بما سمى به نفسه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، فهذا هو توحيد الأسماء والصفات. فإذا استقر هذا الاعتقاد في قلب العبد فلا بد أن يظهر ذلك على أقوالنا وأفعالنا وسلوكنا وأحوالنا كلها، فيكون كما قيل: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد هو الله عز وجل، كن واحدا في توجهك في واحد في طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهو وحده الذي يشرع، ليس لأحد أن يشرع سواه. ولا يعبد ربنا جل جلاله بالبدع والمحدثات، وإنما هو الذي رسم الصراط الطريق الذي توصل إليه، فيجب أن تسلك وأن تتبع، وهذا من مقتضى الإيمان به ربا ومعبودا وإلها جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهكذا أيضا إذا أصابت الإنسان الملمات لا يتأله ولا يتوجه ولا إلا إلى الله عز وجل وحده، فيدعو الله، لا يدعو الميت أو من يظن فيه الولاية، صاحب القبر، أو يدعو حجرا أو شجرا أو غير ذلك: يا بدوي، يا جيلاني، يا عيدروس، يا فلان. هذا كله من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام، صلى الله العافية. وهذه بلوى ابتلي بها كثير من المنتسبين للإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. وهكذا أيضا يفرد جل جلاله بالحب والولاء: أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. فهذا كله من التعبد له جل جلاله بهذه الأسماء الواحد والأحد. وهكذا أيضا هذه الأسماء تؤثر فينا آثارا إيجابية من تعلق القلوب بخالقها ومعبودها وتوجهها له وحده دون أحد سواه. الواحد الأحد هو الفرد الصمد الذي تألهه القلوب وتصمد إليه الخلائق في حاجاتها ونوائبها وشؤونها كلها، لأنه هو القادر المتصرف، أزمة الأمور بيده. هذا الضر الذي نزل بك من الذي أنزله؟ الله. ومن الذي يقدر على رفعه؟ هو الله. المرأة السوداء التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تصرع وطلبت منه أن يدعو، فخيرها بين أن تصبر ولها الجنة وبين أن يدعو لها، فاختارت الصبر، لكن طلبت أن يدعو لها أن لا تتكشف، فدعا لها فصارت ما تتكشف. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه وحده لا شريك له، فهو الذي يملك هذه الأمور. إذا صابك الفقر والحاجة، وقعت عليك الديون، وقعت بك هموم وأحزان، تتوجه إلى من؟ تتوجه إلى الله، لأنه هو الذي أنزلها وهو الذي يقدر على رفعها. إذا خفت أحدا من المخلوقين أن يضروك، أن يوصل إليك الأذى، تعتمد على من وتتوجه إلى من، تركن إلى من، وتعوذ وتلوذ بمن؟ بالله وحده لا شريك له. هذا هو التوحيد، وجه هذا القلب إليه. قل: إذا تحقق ذلك للعبد أيها الأحبة فإن قلبه يطمئن ويستريح، يطمئن إلى رزقه وإلى أجله وإلى مصيره، ويطمئن أيضا إلى كل الأمور التي يخاف عليها، ولا يقلق ولا يتشتت، ولا يحصل له شيء من الاضطراب في سيره والتشتت، فيجتمع قلبه على ربه ومالكه جل جلاله. لا يوجد أحد يمكن أن يمنع عنه رزقا قد كتبه الله عز وجل له، ولا يوجد أحد يستطيع أن يوصل إليه ضررا الله تبارك وتعالى لم يقضه ولم يقدره عليه، ولا يستطيع أحد أن يمنع عنه نعمة وفضلا قد ساقه الله عز وجل إليه، ولا يستطيع أحد أن يرفع عنه ضرا قد كتبه الله عز وجل عليه. إذن لماذا الالتفات إلى المخلوقين؟ ولماذا الخوف؟ ولماذا القلق؟ ولماذا تقع الزعازع في النفوس والاضطراب الذي يعصف بكثير من الناس فتصيبهم الأمراض النفسية؟ القلق اليوم من الآفات والأمراض التي شاعت وذاعت في العالم بأقطاره، من ينتسبون الإسلام ومن غيرهم، كل ذلك بسبب الخوف، القلق، الاضطراب، يخاف على أهله، على نفسه، على مستقبله، على لا سنعمل الأسباب، والرب واحد، والذي يملك مصائر الأمور كلها واحد، توجه إليه يتحقق لك ما تصبو إليه. أما ما سواه سبحانه وتعالى فإنه لا يملك لنفسه حتى يملك لغيره. هذه المخلوقات والكائنات في هذا العالم مما نراه ونشاهده بأعيننا، ومما لا يرى إلا بواسطة كالمجهر ونحو ذلك، وهكذا أيضا مما لا نعلمه أصلا في البر والبحر وتحت الأرض من المخلوقات الدقيقة والعجيبة والكبيرة والصغيرة، هذه من الذي يكلأها، ومن الذي يرزقها، ومن الذي يحقق مستقبلها حتى تبلغ آجالها؟ هو الله وحده لا شريك له. فمهما كان سعي الإنسان، ومهما كان قلقه، ومهما كان انزعاجه، فوالله لن يحصل له ولا ذرة مما لم يكتب له. ومهما كان حذره، مع أن الحذر مطلوب والعمل والكسب مطلوب، بذل الأسباب مطلوب، لكن مهما كان الحذر فلا بد من وقوع المقدور. إذا كانت الأمور كذلك، وكما قال بعض السلف، من عرف الخلق لم ينظر إليهم أو لم يعبأ بهم. لماذا لم يعبأ بهم؟ لأن لا يملكون له نفعا ولا ضرا، ليس بيدهم شيء. إذن لماذا التعلق بهم؟ بعض الناس قد يتعبد لرئيسه، قد يظن أن هذا المسؤول أو المدير في الشركة يملك لقمة الرزق كما يعبر بعضهم التي تصل إليه، فهو يضطر أن يتنازل مثلا، أن يرضيه بمعصية الله عز وجل. بل إن بعضهم يشاركه في حفلات لربما في خمور أو في أمور من الكبائر أو غير ذلك، كل ذلك من أجل أن يبقى على عمله، على وظيفته. هذا لا يملك لنفسه، هذا مسكين. الأمور بيد الله عز وجل. فهذا التوحيد إذا تحقق، آمنت بهذه الوحدانية لله عز وجل، الخلق كلهم عبيد مربوبون مقهورون، يتصرف بهم، فالشفاء عنده، والرزق عنده، والأجل عنده، والنفع والضر عنده. إذا ما الحاجة بالآخرين؟ أبدا، صانعهم بس بالمعروف، لكن إياك أن يتعلق القلب بهم. إذا أحببت تحبهم لله، ولا بأس بالمحبة الطبيعية كمحبة الرجل لامرأته وولده ونحو هذا، لا أشكال، لكن أن يزيد هذا فيزاحم محبة الله عز وجل في القلب، هذا لا يمكن أن يقبل من الإنسان. هذا هو التوحيد. لماذا ترفرف القلوب إذا جاءت عواصف الكساد الاقتصادي أو الأسهم والخسائر أو نحو ذلك، ويبدأ الإنسان يقلق على رزقه وكذا؟ ستموت جوعا. رزقك بيد الله، قبل أن يخلق السماوات والأرض قد قدر كل ذلك. إذن ما عليك إلا أن تفعل ما أمرك به. ما الذي أمرك به؟ هو القلق؟ لا، أمرك أن تعبده وأن تستغفر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. يعني عظم حق التعظيم. هذا المطلوب منا، أن نتعبد له، نستغفر ونتوب ونكثر من الاستغفار والتوبة لله وحده لا شريك له. أما أن يبقى القلب يضطرب ويهتز كل ما سمع تحليلا أو قرأ مقالة أو نحو ذلك، ويتوجس من عواصف اقتصادية أو غير ذلك مما يتحدث عنه المتحدثون، أقول هذا القلق لا يوجد في قلب المتوكل على الله عز وجل حقيقة، وإنما يفعل ما هو بصدده وما أمر به من تحقيق العبودية لله عز وجل. هذا الإنسان الموحد أيها الأحبة قلبه غير موزع بمجموعة، قلب هنا عند فلان، وقلب هنا، وقلب عند العيدروس، وقلب عند السيدة زينب، وقلب عند مدري، يريد أن يرضي هذا، وهذا له نذر، وهذاك له نذر، وذاك له أيضا ذبيحة تقرب تساق إلى ذلك القبر، وهذا سمن يصب على ذا الحجر، وكذا، ويوزع هذه الأشياء. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وحد ربك، وحد وجهتك، يستريح قلبك. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. وهكذا أيها الأحبة، إذا تحقق عند الإنسان هذا التوحيد، فإن من مقتضى ذلك أن يوحده سبحانه وتعالى بالتحاكم، فلا يتحاكم إلى أحد سواه. أفغير الله أبتغي حكما؟ اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. فالحكم لله وحده دون أحد سواه، فهو الذي يشرع، ويجب على الخلق أن يقبلوا تشريعه وأن يتحاكموا إلى هذا التشريع. وهكذا حينما نتحدث عن آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم الوتر، فكل ما قيل فيما سبق في الواحد والأحد يصح أن يقال هنا. فندعو الله عز وجل بهذا الاسم دعاء مسألة ودعاء عبادة. إذا قال إنسان اللهم أن يسألك يا الله بأنك أنت الواحد، بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، هذا بمعنى الوتر. وهكذا أيضا تحقيق التوحيد بأنواعه التي ذكرنا، ومحبة هذا التوحيد وهذه الكلمة كلمة الإخلاص، ومحبة من دخل تحتها أهل الإيمان، وبغض من خرج عن ذلك، هذا كله داخل فيه. وهكذا أيضا أيها الأحبة، يحرص الإنسان على أن يوقع أعماله على وتر في أمور العبادات وفي الأمور الأخرى حسب ما ورد في السنة، لأن الله وتر يحب الوتر. فالصلاة تختم، صلاة النهار تختم بالوتر وهي صلاة المغرب، وصلاة الليل تختم بالوتر. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج قبل صلاة العيد عيد الفطر يأكل تمرات وترا ثلاث أو خمس أو سبع. فالله وتر يحب الوتر، وقد حمل ذلك بعض أهل العلم على الجنس، قالوا لأنه لم يذكر قبله ما يمكن أن يحصر به. ولذلك أقول بأن الإنسان يحرص على مثل هذا الأدب. إذا شرب مثلا يشرب وترا ثلاث شربات، و الله تبارك وتعالى أقسم بالوتر والشفع والوتر، والقسم القاعدة أنه لا يكون إلا بمعظم، هذه القاعدة. والعلماء مختلفون رحمه الله بالمراد بهذا المقسم به والشفع والوتر، بعضهم يقول يوم الجمعة، وبعضهم يقول يوم عرفة، وبعضهم يقول آدم شفعته حواء، وبعضهم يقول غير ذلك. واختار كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله بأن الله تعالى أقسم بالشفع والوتر، ولم يخصص نوعا من الشفع ولا من الوتر. ومن ثم فإن ذلك يبقى محتملا فيدخل فيه المعاني التي ذكرها السلف. يقول: كل شفع ووتر فهو مما أقسم به، مما قاله أهل التأويل للعموم في ذلك. وأعاد ابن القيم رحمه الله هذه الأقوال إلى شيئين كلها تدور على قولين: الأول أن الشفع والوتر نوعان للمخلوقات والمأمورات، يعني إذا قيل أن يوم عرفة مثلا وتر، يوم الجمعة وهكذا، حينما يقال مثلا لأن آدم وتر، نوعان للمخلوقات والمأمورات. والقول الثاني أن الوتر هو الخالق والشفع هو المخلوق. هذه مدار الأقوال كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله. انتهينا من الموضوع الأساس الذي أردت أن أتحدث عنه، بقي قضايا ثلاث بحسب ما يتسع من الوقت. فأولها في الكلام على منزلة التوحيد وأهميته. توحيد الله تبارك وتعالى أيها الأحبة هو أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأول منازل الطريق، فهو مفتاح الدعوة، تبتدأ بالتوحيد، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ولذلك يجب على الدعاة إلى الله عز وجل حينما يريدون إصلاح المجتمعات أن يبدأوا بقضية التوحيد. من الناس من يبحث عن قضايا الاتفاق المشترك مع المعاندين أو المخالفين أو الجاحدين، فيبحث عن نقاط يلتقي معهم فيها، هذا لا. دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام بالتوحيد، وهذا الذي فرق الناس فجعلهم أهل إيمان وأهل إشراك. فأول ما يبدأ به هو التوحيد، ولا يكون الهدف مع هؤلاء هو أن نبحث عن قضايا مشتركة من أجل أن نجتمع نحن وإياهم فيها، لا، نصدع بالتوحيد. والله تبارك وتعالى يقول: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا سائر الرسل: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ولهذا تعجبوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ فلو أنه عرض عليهم أن يجتمع معهم على الأخلاق الحسنة أو محاربة الظلم أو نحو ذلك لوافقوه، ولكنه دعاهم وصدع بما أمره الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فالتوحيد هو أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، لا الإنسانية ولا كما يقول بعض الكتاب يؤمن بالإنسانية، الديانة التي يؤمن بها هي الإنسانية، هذا دين من كان، وهو آخر ما يخرج به من الدنيا، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو أول واجب كما يقول أهل العلم وآخر واجب، وهو أول الأمر وآخره. وابن القيم رحمه الله تكلم على هذا المعنى بكلام كثير طويل، ويمكن أن يراجع في كتابه في بعض كتبه كطريق الهجرتين والحاجة إلى ذلك، إلى هذا التوحيد، حاجة شديدة ماسة، هي أشد من حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب والنفس، لأن ذلك إذا انقطع عنه حصل له الفوت والموت، لكنه قد يدخل الجنة ويسعد. أما إذا فقد التوحيد فقد كل شيء، وخسر الخسارة المحققة التي لا يمكن أن تعوض بحال من الأحوال. فالعباد بحاجة إلى أن يعرفوا المعبود، وأن يتوجهوا إليه، وأن يفردوه بالعبادة وأن يتوكلوا عليه وأن يعلقوا القلوب به وأن يدعى وحده دون أحد سواه. الحاجة إلى هذا أيها الأحبة كما يقول ابن القيم أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها، بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به. ولا يمكن صلاح حال ولا استقامة أمر إلا بهذا التوحيد. الإنسان الذي لا يوحد الله عز وجل تظلم نفسه، ينقبض قلبه، تصيبه الحيرة والشكوك، وتتسلط عليه الخواطر والهواجس السيئة، ويحصل له الاضطراب والقلق والخوف من المخلوقين ومن أمور لا يدري ما هي أصلا. كثير من الناس يشعر بمخاوف، فإذا سئل يقول ما أعرف، أشعر بانقباض. لماذا؟ انقباض في القلب. لماذا؟ يقول ما أعرف. فتظلم النفوس ويحصل للناس من الكآبة ما لا يقادر قدره. فهذه الحقيقة الكبرى التي فقدها مئات الملايين من البشر، هم أحوج ما يكونون إليها من كل شيء. اكتشفوا المكتشفات والصناعات التي قربت لهم البعيد ويسرت لهم العسير بإذن الله عز وجل، ولكنهم فقدوا هذه القضية التي عليها مدار الأمر، وبها يحصل الخلاص والنجاء في الدنيا والآخرة. فما عرفوها وما وصلوا إليها فنهم بأحوج ما يكونون أيها الأحبة لأن نوصلها إليهم، أن ننقذهم من النار. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فنبلغهم هذه الكلمة بوضوح من أجل أن ننقذهم من النار هكذا، وإلا فكل من لم يحقق هذه التوحيد فهو من حطب جهنم من أي جنس كان. وما دلائل هذه الوحدانية فهي كثيرة جدا، تجد في القرآن أشياء من هذا كثير. احتجاج عليهم بالإقرار بالربوبية مثلا، احتجوا عليهم لإقرار الألوهية. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون كيف تعبدون غيره وهو الذي يتصرف بهذه الأمور جميعا. وهكذا الأدلة التي تكون من قبيل الحجج العقلية، وقد ورد بعضها في القرآن كقوله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وجود أكثر من إله لا يمكن، لأنه إذا أراد أحدهما أن يفعل شيئا والآخر لا يريد فما الذي يحصل؟ من حص تحققت إرادته فهو الأعلى الذي يصح أن يكون إلها والثاني مقهور. أما تحقق الإرادتين فهذا ممتنع، لا يمكن، هذا يريد وهذا لا، يحصل ما يحصل بنفس الوقت ما يمكن، اجتماع النقيضين. وإما أن لا يحصل مراد أحدهما، لا يحصل من ذلك شيء، هذا ممتنع أيضا لأنه متناقض، لابد أن يحصل واحد. وهذا الذي حصل مراده هو الذي قهر الآخر. وهكذا في قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فهذا أمر لا بد أن يكون ولم يكن منه شيء، فدل ذلك على أن الله وحده هو الإله المعبود المدبر في هذا الكون الخالق دون أحد سواه. لو كان مع الله إله آخر هل هو بمنزلته؟ كيف تكون حاله؟ الإله الآخر إذا كان أعلى فهو المستحق أن يعبد، وهذا محال، وإذا كان أدنى فهو مربوب، وإن كان مماثلا فما هي الحدود؟ أينما خلقه هذا وأينما خلقه هذا، وأينما يدبره هذا وأينما يدبره هذا. وهكذا أيضا لا يمكن أن يوجد، يعني إذا تعلقت قدرة أحدهما بشيء، ومعنى ذلك أنه تحقق بإرادته فيكون هو الذي قد غلب عليه وهو القاهر، والآخر لا يقدر على مخالفته فيه، ويكون بهذا مقهورا مجبورا فهو دون منزلته. والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. على كل حال، كل هذا الكون بما فيه، بما نشاهده من انتظامه واستقامته وسيره بهذه المخلوقات الكبار والصغار، العلوية والسفلية، تدل على مدبر واحد وخالق واحد أوجده جل جلاله، وليس له إله ورب سواه. يقول الله عز وجل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والعلماء رحمهم الله تكلموا على أشياء كثيرة تتصل بهذا المعنى الذي أشرت إليه. مثلوا بالساعة، فالساعة هذه التي نعرف بها الوقت تتركب من أجزاء متفرقة، تتعاون جميع هذه الأجزاء لتحقيق هذه الحركة ليحصل هذا المقصود. لا يمكن أن تقول في الساعة أجزاء ليس لها قيمة، وضعت هكذا اعتباطا. إذا نظرت إلى هذا الكون بما فيه من دقة وانتظام، وجدت أنه مثل هذه الساعة في كل شؤونه، في هذه المخلوقات جميعا، في الكائنات الحية وفي غيرها، فهي متشابهة في التركيب والنظام، تتعاضد وتتساند لأداء وظيفة واحدة من خلال نظام وقانون دقيق، تسير على نسق مضطرد دون خلل ولا اضطراب، في الأرض وفي السماء وتحت الأرض في قعر البحر، تجد ذلك في النجوم والكواكب في المجرات، كل جامد ومتحرك. وهكذا أيضا تجد الترابط العجيب بين أجزاء هذا الكون، هذا كله حينما لا يكون فيه شيء من المنافات والتعارض يدل على ماذا؟ على أن الذي خلقه وركبه واحد سبحانه وتعالى. يقولون بأن الشمس والكواكب التي تدور حولها تؤلف وحدة واحدة تحيط بها هالة من المذنبات، يقولون بأن هذه الوحدة الشمسية عضو في سحابة من النجوم، وهذه السحابة النجومية عضو في مجموعة من السحب النجومية تسمى المجرة، وتحيط بها هالة من التجمعات الكروية المتألقة، كما يحيط الإطار بالصورة فتجعلها وحدة واحدة. يقولون هذه المجرة عضو في مجموعة من المجرات تؤلف ما يعرف بفوق المجرة، وهكذا ينتظم الكون كله في وحدة واحدة تجمع أطرافه. هذه الوحدة الشكلية للكون توحي بدورها بأن مالك الكون وخالقه إنما هو إله واحد، لأنه لو كان فيه آلهة أخرى لذهب كل إله بما خلق وتفرقت وتفصلت وتجزأت وحصل التنازع. وهكذا يقولون بأن الأجرام السماوية المرئية كلها تتصف بصفة مشتركة لا يحيد عنها كويكب صغير ولا نجم عملاق، وهي الحركة. يقولون بأن القمر يدور حول الأرض، وكذلك سائر الأقمار كل يدور حول كوكبه، والكواكب السيارة والمذنبات تدور في أفلاكها وهو وما يتبعها من أقمار حول الشمس، هكذا يقولون. يقولون الشمس وسائر النجوم في مجرتنا تدور حول مركز المجرة هي وما يتبعها من كواكب وأقمار، ويقولون كل جرم يدور حول نفسه بالإضافة إلى حركته حول الجرم الذي يتبعه أو حول مركز المجرة. ثم إن حركة الأجرام السماوية جميعا تكون دائما من الغرب إلى الشرق، يعني في اتجاه مضاد لحركة عقارب الساعة. يقولون هذه الحركة موجودة في أصغر الأشياء وهي الإلكترونيات، كما هي في أكبر الأشياء وهي الأجرام السماوية. يقولون فالإلكترونيات هذه تدور حول نفسها بالإضافة إلى حركتها حول نواة الذرة، حركة دائبة في الجميع. فالحركة المزدوجة يقولون في الجميع ثم الاتجاه الواحد من الغرب إلى الشرق من دلائل وحدانية الخالق، لأنه لو كان فيهما آلهة إلى الله لكان للآلهة الأخرى أسلوب آخر مختلف في الخلق، وحصل اضطراب وتصادم. وهكذا يقولون تتحد الكائنات الحية والجمادات في الوحدة البنائية الأولى لكل منهم. يقولون بأن الأساس التركيبي لجميع الكائنات الحية والجمادات هو الذرة، فكل شيء على الأرض يمكن أن يحلل إلى ذرات، فالإنسان وهو أرقى هذه المخلوقات يتكون جسمه من ذرات. فيقولون بأن الخلية وهي اللبنة الأولى في جسمه تتكون من ذرات، وهكذا أيضا الجمادات كالصخور والماء والهواء يمكن تحليلها إلى ذرات، والتركيب الداخلي للذرات في هذه الكائنات متشابه، فذرات العناصر جميعا يتوسطها نواة صغيرة في الحجم بالنسبة لحجم الذرة، ولكنها كبيرة جدا في الوزن، ويحيط بها فراغ كبير تدور فيه جسيمات ذات شحنات سالبة تسمى الإلكترونيات، وعددها مساوي للشحنات الموجبة أو للبروتونات التي تحتويها الذرة، بحيث تتعادل النواة كهربيا، كما أنها تدور بسرعة عظيمة موزعة على طبقات أو مستويات بعضها فوق بعض، فوحدة التكوين في الكائنات الحية والجمادات واحدة وهي الذرة. لو كان هناك آلهة أخرى كان صارت مادة التركيب مختلفة، مادة البناء لهذه المخلوقات مختلفة، مادة الجميع يقولون واحدة، يدل على ماذا؟ على إله ورب واحد سبحانه وتعالى. وهكذا يقولون إذا نظرنا إلى الخلية كوحدة بناء لكل كائن حي وجدنا التقارب الكبير في خواص الأجزاء الرئيسة للخلايا. يقولون هناك فرق ضئيل جدا من ناحية خواص الأقسام الرئيسة بين خلية عشب وخلية حشرة، وبين خلية جناح فراشة وبين خلية دماغ حيوان. ويقولون بعد ما اكتشفوا جزيئات DNA وإجراء التجارب العديدة والدقيقة عليها، تبين أن جميع الخلايا تستند على هذه الجزيئات المدهشة التي نطلق عليها اسم DNA. ففي نظم هذه الجزيئات في شفراتها الوراثية وخواصها الحيوية لا نجد فرقا يذكر من حيث وحدات البناء بين أبسط خلية في عشب وبين ما يطلقون عليه اسم الخلية المعقدة. والفرق بين هذه الخلايا هو الفرق في البرمجة الرياضية الموجودة فيها، وما عدا ذلك فالخلايا مخلوقة بنفس الدقة وبنفس الروعة، فالوحدات البنائية الأساسية واحدة في كل الخلايا. وهكذا يقولون الكائنات الحية من نبات وحيوان وإنسان تقوم حياتها على أسس أربعة لا يشذ عنها الصغير ولا الكبير ولا البسيط ولا المعقد. ما هي؟ حصول الكائن الحي على ما يلزمه من الغذاء وتحويله إلى صورة صالحة للانتفاع. الثاني توليد الطاقة الحرارية اللازمة لقيام خلايا الجسم وأجهزته وأعضائه المختلفة بوظائفها الحيوية، والثالث بناء الجسم بتكوين الخلايا والأنسجة الجديدة التي يستخدمها الكائن الحي في النمو أو يستعيض بها عن الأنسجة التالفة، والرابع التخلص من الفضلات الضارة أو غير الضرورية. يقول هذا في الجميع. وهكذا أيضا أدلة أخرى يذكرونها في جسم الإنسان، مثلا يقولون مثلا فتحة البواب في المعدة مرتبطة بالمعدة، والمعدة مرتبطة بالجهاز الهضمي، والجهاز الهضمي مرتبط بالجهاز الدموي، والجهاز الدموي مرتبط بالجهاز التنفسي، والجهاز التنفسي مرتبط بالجهاز العضلي، والعضلات مرتبطة بالعظام، والعظام مرتبطة بالجسم بأكمله، وهكذا لا قيمة لأي جزء في الإنسان إلا بارتباطه ببقية الأجزاء. والإنسان مرتبط بالأرض وما فيها من تراب ونبات وأمطار تمده وزرعه وأنعامه بالماء اللازم للحياة، ورياح تحرك وتسوق السحب، وشمس تعمل على تكوين الطعام وإنضاج الثمر وتيسير كثير من شؤون الإنسان، وجاذبية أرضية تمسكه من أن يلقى به في الفضاء، وهكذا. والأرض وما فيها مرتبط بالشمس وسائر أفراد المجموعة الشمسية، والشمس وتوابعها مرتبطة بالمجرة، والمجرة بغيرها من المجرات في نظام كوني بديع. يقولون هذا الترابط بين الموجودات ابتداء من فتحة البواب في المعدة وحتى المجرات يدل على ماذا؟ على إله واحد سبحانه وتعالى. على كل حال أختم سريعا بذكر موجز لأنواع التوحيد وما يضاده، فالتوحيد الذي دعت إليه الرسل توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الطلب والقصد. فالأول معرفة والإثبات، توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وقد ذكرت معناه في ثنايا الكلام السابق، وبينا المراد بتوحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وأن العبد لا يتوكل إلا على ربه ولا يرجو سواه. فهذا التوحيد، هذا من مقتضيات هذا التوحيد، أن لا يسأل أحد سوى الله عز وجل، وهكذا أن لا يتخذ حكم غيره، وهكذا تخلص العبادة لله وحده ويكفر بما سواه الكفر بالطاغوت. وكذلك أيضا يتقي الإنسان الشرك بجميع أنواعه صغيره وكبيره، فكل شرك يجب أن ينأى عنه العبد. فالشرك الأكبر أن يتخذ العبد ندا من دون الله يحبه كما يحب الله، أو يدعوه أو يتقدم أو يتقرب إليه بشيء من العبادة. ومن أنواع هذا الشرك الذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله مما لا يقدر عليه إلا الله وما أشبه ذلك، فيجرد التوحيد للمالك المعبود جل جلاله. والثاني هو الشرك الأصغر، ويدخل فيه أيضا يسير الرياء من التصنع للمخلوقين أو الحلف بغير الله في بعض صوره وحالاته، ولا يجوز كله، لكن قد يكون شركا أكبر في بعض الأحيان، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهكذا بعض العبارات، شرك الألفاظ، ما شاء الله وشئت، هذا من الله ومنك، أنا بالله وبك، ما لي إلا الله وأنت، أنا متوكل على الله عليك، لولا أنت لم يكن كذا، وما أشبه ذلك مما يقوله بعض الناس. وهكذا أيضا بعض ما يتعلق بالتمائم ونحو ذلك، وإن كان هذا يتنوع أيضا، ويقدح في هذا التوحيد سوء الظن بالله عز وجل، أو الاستهزاء بشيء من الدين أو بذكر الله عز وجل، أو وهكذا أيضا نسبة النعم إلى غير الله جل جلاله. هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من يحقق هذا التوحيد ويموت عليه، ويعيذنا وإياكم من الشرك كله دقيقه وجليله. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا.